إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا لله على سلامتكما. كيف كانت الرحلة؟ كانت الرحلة موفقة. أمضينا أسبوعا في تجوالنا ما بين الباحة وأبها. ما كنت أدري أن في بلادنا جنانا تفوق الوصف، غابات كثيفة ونسيم عليل وجو معتدل لطيف وفاكهة ذات طعم متميز لذيذ. سبحان الله الخالق. هنيئا لكما بهذه الرحلة الممتعة. لولا مشاغلي لرافقتكما، فأنا أعرف تلك المناطق وأحبها. أرجو أن تكونا قد عدتما للدرس بنشاط. نحن على أتم استعداد للدرس، وآية ذلك أننا عدنا وفي جعبتنا أسئلة كثيرة. مهما تعلم الإنسان فإنه يجد في التطبيق العملي أمورا وأسئلة تطرح نفسها لا يجدها في أثناء الدرس النظري. هذا صحيح، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على التطبيق العملي، فكان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج يقول: خذوا عني مناسككم. وهكذا. ولكن ما الأمور التي حدثت وتريد أن تسأل عنها؟ اختلفنا وأحمد في قصر الصلاة، فكنت أقصر وهو يتم، ولقد صليت إماما مرة فقصرت الصلاة، وقلت للمؤتمين بي: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فأتم من أتم، وسلم معي المسافرون إلا أحمد، فإنه أتم. ولما سألته عن ذلك قال: إنه يحب أن يأخذ بالعزيمة ولا يحب أن يتتبع الرخص. ما قولك يا أحمد؟ نعم، هذا ما حصل بيننا. وطالما أن بي قوة وعزما فإنني لن أستعمل الرخص. فكم من مرة سافرت في رمضان وأنا صائم لأنني أتحمل. أتظن أن الرخصة هنا تنقص الثواب يا أحمد؟ قولي من ناحية الأفضل، وأحب أن أقدم الأفضل من الأعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وهو القائل: إني أتقاكم لله وأخشاكم له. كان يقصر في السفر، فعن ابن عمر قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق عليه. وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. قال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. على هذا هي ملزمة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يليق رد الصدقة من الله تعالى. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والرخصة في قول عائشة رضي الله عنها: التسهيل والتوسعة في ترك بعض الواجبات أو إباحة بعض المحرمات. وعند أهل الأصول الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر. فالرخص منح ربانية لإزالة المشقة عن الإنسان، وأما العزيمة فهي المواقف التي ينبغي للمسلم أن يقفها كي لا يضيع حق أو ينتهك محرم. اقرأ من زاد المعاد يا خالد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في زاد المعاد: وأصول الطب ثلاثة: الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة. ما شاء الله، ابن القيم يعلم حتى في الطب، وكأن به قد درس كتب أبوقراط. لا يمنع الإنسان أن يلم بالأمور الصحية العامة، وهو ما يسمى اليوم بالطب الوقائي. لكن كيف قارنت بين ما ذكره ابن القيم وبين أبوقراط؟ مرت معنا في الدراسة وصايا أبوقراط في الطب، وابن القيم ذكر بعضها، فقال: يعالج الجسد جملة من خمسة أضرب، ما في الرأس بالغرغرة، وما في المعدة بالقيء، وما في البدن بإسهال البطن. وهذا ما عنا به ابن القيم الاستفراغ، وما بين الجلدين بالعرق، وما في العنق وداخل العروق بإرسال الدم، وهو الفصد أو الحجامة. هذا حسن، لكن ابن القيم استنتج أصول الطب التي ذكرها من القرآن الكريم، ولو أنك انتظرت قليلا لرأيت ذلك. نعم، وقد جمعها الله له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، في ثلاثة مواضع من كتابه. فحمى المريض من استعمال الماء خشية من الضرر، فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأباح التيمم للمريض حمية له، كما أباحه للعادم، أي لمن فقد الماء أو عدمه. أراك ترفع يدك يا أحمد. كثيرا ما نكون مسافرين بالسيارة وليس معنا ماء، فنتيمم ونصلي خشية فوات الوقت، ثم نتابع السير فنصل إلى قرية فيها ماء، ولما يخرج الوقت بعد، فهل نعيد الصلاة إذا وجدنا الماء؟ سؤال وجيه يقع لكثير من الناس. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. وعليه فمذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد أنه لا يعيد إذا صلى، وإذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة يعيد الوضوء. تابع يا خالد. وقال في حفظ الصحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح للمسافر الفطر في رمضان حفظا لصحته، لئلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر فيضعفها. نعم، إضعاف القوة والصحة هذا في حال السفر على الإبل قديما، أما اليوم فقد أصبح السفر راحة ونسى. الإسلام يعطي حكما عاما لمختلف الأزمان ولمختلف الأعمار، فإذا كنت شابا جلدا فاعلم أن هناك كبارا في السن يتأذون من السفر حتى في الطائرة، لذلك جاء الإسلام للتيسير. فإذا كنت تطيق الجمع بين الصوم والسفر هذه الأيام، فمن يدري ما حالك إذا تقدمت بك السن. نعم، وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما مقدار الصيام أو الصدقة أو النسك؟ الصوم ثلاثة أيام، والنسك إطعام ستة مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين، والنسك هو ذبح الشاة والتصدق بها. تابع يا خالد. وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله، فذكر من كل جنس منها شيئا وصورة تنبيها بها على نعمته على عباده. فهذه الثلاثة إذن هي الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة، وكان إذا استلف سلفا قضى خيرا منه. هل قضى خيرا منه في الصفة أم في الزيادة في العدد؟ ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه فقال: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني أوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء. هذا خير منه في الصفة حيث أعطاه سنا أكبر وأفضل. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. والحديث يدل على الزيادة في العدد. وحتى لا يكون هذا مدخلا إلى الربا، فقد قال أهل العلم: إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا، أما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار، ولا يجوز استعمال الحيل في مثل هذه الأمور، فالله مطلع على السرائر. نعم. وكان إذا استلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وهذا نوع آخر من الزيادة فوق القرض وهو الدعاء، وفي هذا القدر كفاية. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.